كوني لبيتك دوحة تلقي عليه ظلالها، كوني لزوجك جنة أنسى الهموم حيالها، كوني لبيتك دوحة تلقي عليه ظلالها، كوني لزوجك جنة أنسى الهموم حيالها، فالبيت عندك من لك، فلتملئها بالسعادة، كوني بها متمسكة كي تأخذي أجر العبادة، كوني لبيتك دوحة تلقي عليه ظلالها، كوني لزوجك جنة ينسى الهموم حيالها، ربي بنيك على التقى وعلى تعاليم السماء وعلى الطهارة والنقاء وعلى التحلي بالحياة، كوني لبيتك دوحة تلقي عليه ظلالها، كوني لزوجك جنة ينسى الهموم.